بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. العباد الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرف والبرزخ. نزلنا وياكم إخواني مع مقدمة ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفسير. ووصلنا آخر مرة في مسألة اختلاف التنوع واختلاف التضاد، لازلنا في ذلك الفصل، يعني ذلك الفصل اختلاف التنوع واختلاف التضاد في تفسير السلفي. وكنا ذكرنا يعني آخر مسألة في مسألة تقارب الألفاظ وتقارب التفاسير والتطبين، تكلمنا عن مسألة التطبين، والآن وصلنا إلى فائدة جمع أقوال السلف. فائدة جمع أقوال السلف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا. وجمع عبارات السلف يعني في تفسير لفظة واحدة، تفسير آية واحدة، نافع جدا. فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذا كلامه في وهذه الفائدة إخواني جاءت نتيجة لتنبيهي على أن التفسير الذي يرد عن السلف قد يكون تفسيرا بجزء من المعنى كما مر معنا قبل ذلك. تذكرون أن كل واحد يفسر الآية أو يفسر اللفظة بجزء من معناها ولا يفسرها بمعناها الكامل المحقق، وإنما يفسرها بجزء من معناها كما مر مثلا معنا في تفسير الوحي أنه الإعلام، أو قبلها في تفسير الصراط بجزء منها وليس بكثير. قد ضرب أمثلة لذلك، مثال الأول تفسير الغيب الشك، تفسير الغيب ذلك الكتاب لا ريب فيه، الريب قيل الشك، والشك هو جزء من مسمى الريب وليس يعني، والتفسير به تفسير لتقريب المعنى لا لتحقيق مطابقته، ليس بالضبط تفسير مطابق. الشك هو الريب، إذ في الريب معنى زايد على الشك وهو الاضطرار والحركة، يعني الريب هو الشك مع اضطرار وحركة وقلق، فكل هذا يدخل في تفسير الريب. لذلك لو قيل الشك هو جزء أو تقريب لتفسير الغيب وليس هو تفسير المحقق. كذلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، تفسير ذلك الكتاب بهذا القرآن تجد في التفسير لما تشوف تفسير السلف ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني هذا القرآن، فالتفسير باسم الإشارة الدالة على القرب والحضور غير معنى البعيد، لكن المشار إليه واحد سواء هذا الكتاب أو ذلك، فالمشار إليه واحد، هذا كذلك من باب التقريب. هنا ذلك ذلك اسم إشارة للبعيد، لكن هنا البعيد في المكان وليس في المكان. مثلا ذلك الكتاب مثلا في المكان. نعم في المكان. مثلا من أهل العلم من ذكر هذا إنه ذلك بعيد في المكانة وفي علو شأنه وفي كثرة معانيه وغزارتها وما إلى ذلك. لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ أنت معنا عن ماذا نتكلم؟ نتكلم السلف بماذا سيتفسر؟ لو تفتح أي تفسير، تفسير قول ذلك الكتاب يقول أي هذا الكتاب أو أي هذا القرآن. فهم؟ تفسير السلف، نحن نتكلم عن تفسير السلف، ليس يعني عن تفسير يعني مش تفسير كامل لهذه الآية وشيء. نعم. كذلك تفسير الكتاب بالقرآن. كذلك هذا من باب التقريب. قال الشيخ ابن تيمية: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. هذه المسألة مهمة، هي فائدة جمع طول السنة. يعني في كل آية تريد أن تأخذ تفسيرها فحاول أنك تجمع أقوال السلف. تجمع أقوال السلف في الآية كلها ويكونوا تكون مرتبهم وتجمعهم فستجد فائدة كبيرة في هذا لأنه كل واحد يفسر بجزء من المعنى. طيب مسألة أخرى ذكرها في هذا الباب وقوع الاختلاف المحقق في التفسير السلف. نعم هو كل ما ذكره في السابق شيخ الإسلام تيمية أنه التفسير قليل الاختلاف بين السلف قليل وأكثره خلاف تنوع وليس بخلاف محقق وليس بخلاف فضائل ولكن مع ذلك يوجد خلاف مع ذلك يوجد لكنه قليل قليل جدا يعني قليل جدا قال الخلاف في التفسير قليل وغالب ما يصح عنه من الخلاف يرجع الاختلاف تنوع الاختلاف تضاد وقال في آخر هذا الفصل بعد تحرير الاختلاف تنوع قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام يوجد كذلك في الأحكام اختلفوا في مسائل يعني السلف اختلفوا في مسائل في الفرائض اختلفوا في مسائل في الأحكام الصحابة ومن بعدهم ولكن كل هذا الاختلاف قليل فكذلك حتى في التفسير أقل من ذلك ثم ضرب مثل ذلك من أحكام الفرائض ولم يذكر رحمه الله أمثلة الاختلاف المحقق بينهم في التفسير والضابط هذا الاختلاف أنه نعرف هل هذا اختلاف تضاد واختلاف المحقق أم لا أم هو من باب اختلاف التنوع ومن باب التفسير بالجزء وما إلى ذلك ضابط هذا أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معا يعني لابد أنك يا تحملها على هذا وذاك لا تستطيع أن تحملهما على المعنيين معا ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير وهذا لا يكون إلا إذا تعين أحد المعنيين المختلف بينهم لا يكون إلا على هذا أما إذا لم يتعين فإنه يجوز حمل الآية عليهما معا كما ذكرنا كل ذلك في الأمثلة التي مرت معنا طيب نذكر أمثلة للمثال للخلاف المحقق الذي وقع في التفسير بين السلف قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير فاختلف السلف من الصحابة ومن بعدهم هنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح من هذا الذي بيده عقدة النكاح فاختلفوا على قولين القول الأول أنه ولي المرأة ولي المرأة وهذا قال به جماعة من السلف منهم ابن عباس وعلقة الأسود ابن يزيد والحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وأبو صالح والزهري والسدي وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وربيعة وعكرمة كل هؤلاء قالوا أنه ولي المرأة ولي المرأة نعم القول الثاني أنه الزوج أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج إلا يعفون يعني كأنه على القول بأنه الزوج كأنه تحريض أو ترغيب لكلا الزوجين أن واحد منهم يتنازل إلا وإن طلقتموهن قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا يعفون إما تعفو الزوجة أو يعفو الزوج يعني تعفو الزوجة على النصف أو يعفو الزوج عن النصف فهو كأنه ترغيب لكلاهما إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير القول الثاني كذلك قال به جماعة من السلف منهم علي بن أبي طالب شفتوا أو كصحابي الأخرى زلنا فيها ابن عباس. معناها التفسير الاختلاف هذا بدأ من عصر الصحابة. والشعبي الباقي كل تابعين، وجبير بن مطعم أنه الزوج، أنه الزوج. قلنا قال بهذا علي بن طالب والشعبي وجبير بن مطعم ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس. محمد بن كعب القرظي توفى سنة 18 و100، والربيع بن أنس والضحاك وسفيان الثوري. ربيع بن أنس هذا ابن أنس بن مالك أو أنس لا ما أظن. سفيان الثوري والقول الأخير لمجاهد وطاووس والشريح. مجاهد كان في أول أمره قال بالقول الآخر الأول ثم رجع عنه وانتهى أمره إلى هذا القول. طيب مجاهد وطاووس والشريح. طيب هذان القولان هل يمكن أن نقول أن التفسير يمكن يجي على كلين؟ لا أحدين متعين على واحد لو كان الزوج يعمل ولي مجيش للزوج، فهذا تفسير تفسير محقق. يعني لابد انه نعين واحد نرشح واحد منهم لا يمكن الجمع بينهما وخليهم في الفرضات كذلك مثل هذا فضلت شيء خلاص يسمى تفسير الاختلاف تضل لا يمكن الجمع يعني بينهم. كذلك في قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا، كذلك اختلف من العلماء من لدن الصحابة ومن بعدهم من هو هذا المنادي فناداها من تحته، إما أن يكون عيسى ولا جبريل. فالقول الأول أنه جبريل، أن المنادي جبريل، وهو قول ابن عباس الصحابة عمرو بن ميمون الأوتي والضحاك وهو قول ابن عباس وعمرو بن ميمون الأوتي فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. القول الأول أن هذا المنادي هو جبريل، هو جبريل، هذا القول قال به ابن عباس وعمرو بن ميمون الأوتي والضحاك وقتادة والسدي. القول الثاني أن المنادي عيسى عليه السلام، أن المنادي عيسى، كذلك هذا قال به أبي بن كعب من الصحابة ومجاهد، رغم مجاهد تلميذ ابن عباس لكن خالف شيخه فيه، والحسن ووهم ابن منبه وسعيد بن جبير وابن زيد، هذا قالوا إنه المنادي عيسى عليه السلام. فكذلك هذا تفسير اختلاف محقق لا يمكن الجمع بينهم، لا يمكن أن يكون المنادي جبريل وفي نفس الوقت عيسى، ولا يمكن أن يكون ناداها الاثنان، فهو واحد منهم. ثم ذكر الشيخ في الفترة السابقة في هذه الفترة في مسألة الخلاف في أسباب الاختلاف، قال ذكر بعض الأسباب فقال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والظهور عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. يعني هذه اعتذارات أو أسباب يذكرها الشيخ، اعتذاراته ذكرها في رفع الملاك، كتاب معروف بثلاث رفع الملاك، ذكر اعتذارات وسبب الاختلاف، واعتذر للأئمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني لا يلامون على اختلافهم. وهذه من جملة هذه بعض الأسباب التي ذكرها هنا ممكن تؤدي إلى الاختلاف. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: قال الاختلاف فصل، الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. وهذه يعني إشارة منه إلى أول الرسالة كما سبق معنا، العلم إما نقل مصدق أو سيأتي كذلك بها. وقال المنقول إما عن المعصوم وإما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه في فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على فيه على الحق فيه دليل. ثم ذكر أمثلة من هذا المسائل التي لا فائدة فيها، مثل ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، اختلافه في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب أو ضرب به موسى البقرة، وفي رواية أخرى في هذا الكتاب قتيل موسى، ضرب به قتيل موسى، قتيل من البقرة. نعم. وفي مقدار سفينة نوح، وما كان هذا الخشب، وفي اسم الغلام الذي اقتل الخضر، ونوح ونحو ذلك. فهذه الأمور الطريق العلم بها النقل، فما كان من هذا مقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أن الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كمنقول عن كعب ووهب ومحمد إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم. إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ هنا في هذا الفصل. النوع الأول من هذا الخلاف الذي أشار إليه من جهة المنقول، فقال: إما أن يكون عن المعصوم وهو الرسل، وإما أن يكون غير المعصوم وهو سوى الرسل. وجنس المنقول عن المعصوم وغيره على قسمين: أو الأول ما يمكن معرفة الصحيح من الضعيف منه، والثاني ما لا يمكن معرفة الصحيح من الضعيف. هذا جنس المنقول عن المعصوم. وهذا القسم الثاني وهو ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه، فيه أمور: أنه مما لا فائدة فيه، كما ذكر هنا في المثال. الثاني أنه لا دليل على صحته، والثالث أنه لا تقوم الديانة به، والرابع أنه يأتي في الغالب في الأخبار كلون كلم أصحاب الكهف واسم الشجرة التي أكل منها آدم إلى غير ذلك. والخامس أن كثيرا من هذه الأخبار مما أخذ عن بني إسرائيل، وكثيرا منها مليء بالغرائب والاختلاف النقل، ويجب عليه أنها من القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوهم، فإما يحدثكم بحق فتكذبوه وما يحدثكم بباطل فتصدقوه. طيب، لهنا الشيخ تحدث عن إسرائيليات في موضعين، تحدث عنها في موضعين من هذه الرسالة. قال في الموطن الأول: فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيره ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، تصديقه أن يوافق الشرع وتكذيبه أن يخالف الشرع إلا بحجة كما ثبت أو أن يرويه والضاع والكذاب ما يجري. كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم، قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه. انتهى كلامه رحمه الله في الموضع الأول. وكذلك يعني نكمل لازال بعض كلامه ثم نأخذ الموطن الثاني. قال: وكذلك ما نقل عن بعض التابعين ولم يذكر أنه أخذه من عن أهل الكتاب، فما تختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حدة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من بعض من سمعه أقوى، يعني دائما طبعا النقل عن الصحابة أولى، فهو حتى لو لم يقل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره، فاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ذكره أو سمعه ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال هذا لا يزال قائما، فلذلك النفس قال: النفس إليه أسكن، النفس إليه أسكن. ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، لذلك كذلك النفس إليه أزكى. ومن جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وفنه عن تصديقه؟ هذا إذا جزم بمسألة معينة فلا يقال أنه أخذه عن أهل الكتاب. وهذه المسألة كذلك فيها تفصيل وفيها أمثلة. نعم. ثم تكلم في موطن آخر هذه الرسالة عن الإسرائيليات فقط، ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين ابن مسعود وابن عباس، ولكن بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث عن إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زابلتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. هذا من عبد الله بن عمرو، وجد كثير من الكتب في معركة يرموك عن أهل الكتاب، فأخذها وحدث منها استشهادا منه بهذا الحديث: بلغوا عني ولو آية، وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار. نعم. ثم قال الشيخ: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر الاستشهاد الاعتقاد، يعني الحكاية وليس الاعتقاد المقصود، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. والثالث ما هو مسكوت عنه ما لا مسكوت عنه لا من قبيل لا من هذا القبيل ولا من ذاك ولا من هذا القبيل. فلا نؤمن به ولا نكذبه وتجوز حكايته لما تقدم للحديث المتحدث عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم. باش نفهم موقف شيخ الإسلام تيمية بالإسرائيليات في الموطن الثاني هذا يلخص لنا موقفه من ذلك الكلام الذي كنا نقوله. قال وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. غالب إيش؟ غالب المسكوت عنه في تفاصيل أسماء معينة أو ألوان أو إيش عارف. فهذه غالبه لا فائدة فيه هذا المسكوت عنه. غالبه لا فائدة فيه تعود إلى أمر الدين. يقول ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا. ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك بسبب اختلاف من قبلهم من أهل الكتاب كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولو كانوا عدتي عصا موسى من أي شجر كانت أشياء لا تفيد لا يفيد العلم بها ولا يضر الجهل بها. وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقر ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن. يعني لو كان فيه فائدة لبينه الله عز وجل في القرآن ولكن أبهمه لعدم يعني لأن الفائدة في القصة وليست الفائدة في هذه الأشياء في ألوانها وأنواعها وليست الفائدة تعود إلى تلك المسألة. ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم وفي دنياهم ولا دينهم. ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز ليس بمحرم ولا بمنهي عنه وإنما هو جائز. نعم لا فائدة فيه فهو وضع في الوقت لكنه جائز كما قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ورجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيه منهم أحدا. اشتملت هذه الآية على الأدب لهذا المقام والتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. إيش قال؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمسة سادسهم كلب رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلب ولم يضعف هذا القول فإنما ضعف الأولين لذلك قيل وسكت عن الثالث فدل على صحته منهم من قال إن هذا صحيح إذ لو كان باطلا لرده كما ردهم ثم أرتد إلى أن الاطلاع على عدته لا طائل تحته لا يفيد أصلا فيقال في مثل هذا قل ربي أعلم بعدتهم فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس مما أطلعه الله عليه فلهذا قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وفائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف ما لا فائدة له يشتغل يعني عن يشتغل الإنسان عن الأهم وعن الفاضل بالمفضول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص إذ قد يكون الصواب في الذي تركه أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من أقواله فهو ناقص أيضا فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطأ، كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته أو حكى أقوالا متعددة الأفضل ويرجع حصيره بقول أو قولين معنا فقد ضيع زمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزول والله موفق الصواب. هذا آخر كلام الشيخ رحمة الله عليه. لعلنا نلخص أفكار الشيخ في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه.